الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ما بعد. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم؟ فالجواب أنه لا يصح، وذلك لوجوه. منها أولا أن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي، وإن كانت باطلة فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال. الثاني أن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها كمخالفة إجماع السلف وجواز أن يقال إن الله مستوى على الأرض ونحوها مما ينزه الله عنه، وكون الله تعالى على غير مستول على العرش حين خلق السماوات والأرض. حسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، بدأ المؤلف رحمه الله في الرد على قول المتكلمين إن استواء الله عز وجل على عرشه يعني استيلاءه عليه، فذكر الوجه الأول وسبقت الإشارة إلى ما يتعلق به، وثانيا أن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها كمخالفة إجماع السلف، ولا شك هذا قول مخالف لإجماع السلف، وكفى به هذا أن يكون سببا لاطراحه. والأمر الثاني الذي يلزم أن يقال إن الله مستو على الأرض ومستو على الجبال ومستو على الخلق ومستو على الحيوانات ونحو ذلك، لماذا؟ يلزم على قولهم جواز قول مثل هذا، لماذا؟ لأن الله مستول وقاهر هذه الأشياء، صح ولا لا؟ لو كان الاستواء هو الاستيلاء لجاز أن يقال إن الله مستو على الأرض ومستو على الجبال ومستو على السحاب ومستو على البشر وهل مجرة، وهذا مما لم يقله مسلم قط أبدا، لا يجرؤ أحد على أن يقول مثل هذا القول، فظهر بطلان هذا القول. وأيضا مما يلزم كون الله عز وجل غير مستول على العرش حين خلق السماوات والأرض، لأنه بيّن سبحانه أنه إنما استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، إذن قبل ذلك لم يكن مستوليا على العرش، وهذا قول باطل لا يجرؤ مسلم على أن يتفوه به، بل الله عز وجل مستول على كل شيء سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض وبعد خلق السماوات والأرض. ومما يلزم على هذا التفسير أيضا ما ذكرته لك من الوقوع في التشبيه على قاعدتهم، من الوقوع في التشبيه على قاعدتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة فهو كذب عليها، والقرآن نزل بلغة العرب فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه في لغتهم. يعني هذا قول مجرد لا دليل عليه البتة، لو سألت أي إنسان ما هو الدليل على هذا الأمر لما وجد إلى هذا سبيلا، اللهم إلا هذا البيت الذي لا قيمة له، قد استوى بشر على العراق، على أن هذا البيت لا إشكال فيه، يمكن أن نحمله على معنى الاستواء بأنه العلو والارتفاع عليه، قد استوى بشر على العراق يعني على استوى على عرش العراق لأنه كان أميرا على العراق، فلا إشكال قد استوى على عرش هذا العراق، فلا إشكال. فعلى كل حال هذا الذي ادعوه لا يمكن أن يفسر به الاستواء، الاستواء لا يمكن أن يفسر بالاستواء، يا لله العجب، كيف نفسر الاستواء بالاستيلاء في قوله تعالى عن سفينة نوح واستوت على الجودي؟ يعني سفينة نوح استولت على الجودي، هذا لا يمكن أن يقال به، هذا لا يعرف لغة العرب من يتكلم بمثل هذا الكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابع أن الذي فسروه بالاستيلاء كانوا مقرين بأن هذا معنى مجازي، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور. الأول: الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه. الثاني: احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة. الثالث: احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين، فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق، لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني التي يحتملها اللفظ في الجملة. الرابع: أن أبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعاه، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره، فلا بد من دليل على التعيين، والله أعلم. على كل حال، الأمر في هذه المقالة التي قالها المتكلمون هو ما قال ابن القيم رحمه الله: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، أمروا أن يقولوا حطة فقالوا حنطة. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان قال استوى استولى، وذا من جهله لغة وعقلا ليس يستويان، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. لام الجهمي تشبه نون اليهودي، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والعرش في اللغة سرير الملك. قال الله تعالى عن يوسف: ورفع أبويه على العرش، وقال أن ملكة سبأ ولها عرش عظيم. لماذا تكلم المؤلف رحمه الله ها هنا عن العرش؟ لمناسبة ذكر صفة الاستواء، لأن الله عز وجل خص استواءه بالعرش، خص استواءه بالعرش، فناسب أن يتحدث المؤلف رحمه الله عن العرش. ولاحظ يا رعاك الله أن من جملة تخرصات المتكلمين أنهم لأجل أن يدفعوا عن أنفسهم الشناعة في بعض ما أورد عليهم أهل السنة في مسألة الاستواء أول العرش، فقالوا إن العرش هو الملك وليس أنه العرش العظيم ذي القوائم الذي اختصه الله عز وجل باستوائه عليه. لا، قالوا العرش ها هنا إنما هو إيش؟ الملك، هذا الملكوت كله فهو العرش. وهذا أيضا من جملة التخرصات والتقولات على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم. والقوم يخرجون من قول خطأ إلى قول خطأ، لا يزالون يتردون في الانحرافات، يجر بعضها بعضا ويقرر بعضها بعضا، فلا شك أن هذا من أبطل الباطل، مخالف للغة، مخالف للشرع، ومخالف لإجماع السلف، تأويل العرش. قال: العرش في اللغة سرير الملك، يعني السرير الذي يجلس عليه الملك، السرير الذي يجلس عليه الملك، هذا هو العرش في اللغة، كما جاء في كتاب الله عز وجل، كما في سورة يوسف: ورفع أبويه على العرش. كذلك قال سبحانه عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. وهذا هو المعروف في لغة العرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات، وهو أعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي الذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. قال المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة العرشية: والحديث له طرق، وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهم. الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدلك على عظمة هذا العرش وكبره، وعظمة المخلوق ترشد العقول إلى عظمة الخالق، عظمة المخلوق ترشد العقول إلى عظمة الخالق. إذا كان العرش وهو من مخلوقات الله عز وجل بهذه العظمة وبهذه السعة، فلا شك أن الله عز وجل أكبر من ذلك وأكبر وأعظم من ذلك وأعظم سبحانه وتعالى. العرش دلت الأدلة على أنه مختص بخصائص، عرش الرحمن هذا المخلوق العظيم خصه الله سبحانه وتعالى بخصائص. أولا أن هذا العرش مخصوص باستواء الله عز وجل عليه، خصه الله سبحانه بأنه ماذا؟ استوى عليه. ولا يوجد دليل فيما نعلم، والعلم عند الله عز وجل، أنه استوى على شيء سواه. لا نعلم فيما علمنا الله وأعلمنا عن نفسه إلا أنه استوى على إيش؟ على هذا العرش العظيم. فمن خصائصه كون الله عز وجل خصه باستوائه عليه. ثانيا أن العرش أكبر المخلوقات، أن العرش أكبر المخلوقات كما بين هذا الحديث السابق، ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات. وهذه تدلك على أن هذا العرش عظيم جدا وكبير جدا، تحار العقول في تصور هذه العظمة وهذه السعة وهذا الكبر، فسبحان من خلقه. الأمر الثالث أنه أعلى المخلوقات، العرش أعلى المخلوقات، بل هو سقف العالم، بل هو سقف العالم، فالجنة عالية والعرش فوقها، والله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فهو أعلى المخلوقات. وخاصية رابعة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرسالة العرشية، وهذه رسالة عظيمة النفع، خصها شيخ الإسلام رحمه الله بالكلام عن العرش وما يتعلق به، تسمى الرسالة العرشية، وهي مودعة في مجموع الفتاوى. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة أن العرش أثقل المخلوقات، أثقل من الثقل. قال: والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من الذكر المشهور، ما هو؟ وزينة عرشه. قال: وزينة عرشه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، ومداد كلماته. قال رحمه الله: المقام مقام ذكر أعظم الأشياء، فلما جاء الحديث إلى الثقل ماذا قال؟ ذكر العرش. لما كان المقام مقام ذكر الثقل ذكر العرش، فقال: وزينة عرشه، مقام مقام تفخيم وتعظيم وذكر أعظم الأشياء، فدل هذا على أن العرش أثقل المخلوقات، كما يدل على ذلك هذا الحديث والعلم عند الله عز وجل. وعلى كل حال، العرش بالنسبة لنا أمر غيبي، إنما نعرف معناه في لغة العرب، ونعرف ما جاء في صفاته في الأدلة وخصائصه التي قامت عليها الشواهد والأدلة. فمن صفاته أن له قوائم، كما يدل على هذا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون، يقول صلى الله عليه وسلم، فأكون أول من يوفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، دل هذا على أن العرش إيش؟ له قوائم. أيضا أن هذا العرش له حملة من الملائكة، له ماذا؟ حملة من الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الذين يحملون العرش. فدل هذا على أن للعرش حملة من الملائكة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على عظمة هؤلاء الملائكة الذين أمرهم الله سبحانه وتعالى بحمل العرش، فقال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذه المسافة فقط بين شحمة أذنه إلى عاتقه، فكيف به كله؟ فكيف به كله؟ فأعود فأقول: هذا كله يملأ القلب رهبة وتعظيما لله سبحانه وتعالى، لأن عظمة المخلوق ترشد العقول إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه، وأما الكرسي الذي أضافه إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. رواه الحاكم في المستدرك، وقال إنه على شرط الشيخين، وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر الكرسي، وذلك من باب تتميم الفائدة، وإلا فنحن إنما نبحث في الاستواء على العرش، يعني هذا الباب خاص بالاستواء على العرش، فذكر ما يتعلق بالاستواء وما قيل فيه والرد على المخالفين، ثم تطرق إلى العرش، ثم من باب التتميم والتكميل ذكر ما يتعلق بالكرسي، لا سيما وأنه قد أخطأ من أخطأ ففسر الكرسي بالعرش، بعضهم أخطأ ففسر الكرسي بالعرش كما سيشير المؤلف رحمه الله. فمن باب تكميل الفائدة تطرق للكلام عن الكرسي. والكرسي في اللغة معروف، هو السرير وما يقعد عليه. وأما في الاصطلاح الشرعي فالكرسي قد جاء في كتاب الله عز وجل في موضع واحد، في آية الكرسي، وهذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله سميت بالكرسي لأنه ذكر فيها. وهذا الكرسي هو الذي أضافه الله عز وجل إلى نفسه، وهو موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، وهو للعرش كالمرقاة إليه. وهذا أيضا من المناسب لذكر الكلام عن الكرسي مع العرش، أنه بالنسبة للعرش كالمرقاة إليه، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فبينهما صلة من هذه الجهة، أنه كالمرقاة إلى العرش، هو موضع قدمي الله عز وجل، وهو للعرش كالمرقاة إليه. وتفسير الكرسي بأنه موضع قدمي الباري سبحانه وتعالى، ذكر المؤلف رحمه الله أنه ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأقول إنه أيضا ثابت عن ابن مسعود، وثابت أيضا عن أبي موسى الأشعري، فهؤلاء ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصوا على هذا التفسير، وأن الكرسي موضع قدمي الباري سبحانه وتعالى، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، فكان هذا إجماعا من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما والمسألة غيبية ليست محلا للاجتهاد، فهي لها محمل الوقف أو تحمل على أنها موقوفة، تلقوا هذا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا كم صحابي قال إن الكرسي موضع القدمين؟ ثلاثة، من؟ ابن عباس، ابن مسعود، أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة وهو المحفوظ عنه. بل هذا المجمع عليه بينهم، هذا إجماع أهل السنة والجماعة من لدن الصحابة وإلى اليوم. هذا ماذا؟ إجماع أهل السنة والجماعة من لدن الصحابة وإلى اليوم. قال رحمه الله: وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ، وكذلك ما روي عنه عمن؟ ابن عباس، عن ابن عباس، هذا ضعيف عن ابن عباس غير صحيح. وقد رواه الطبراني في تفسيره عن جعفر الأحمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وجعفر هذا ضعيف لا سيما فيما يرويه عن ابن جبير عن سعيد بن جبير، فإذن هذا الإسناد إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ماذا؟ ضعيف. ما هو يا جماعة؟ تفسير الكرسي بالعلم، يعني وسع كرسيه يعني وسع علمه، هذا ضعيف ولا يصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والمؤلف رحمه الله ساق قولين غلطين لا يصحان في تفسير الكرسي، الأول أنه العلم، والثاني وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه، قاله ابن كثير رحمه الله تعالى. كذلك هذا القول أن الكرسي هو العرش نفسه، أن الكرسي هو العرش نفسه، هذا مروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، ولكن هذا أيضا ضعيف، فقد رواه ابن جرير رحمه الله في تفسيره بإسناده إلى الحسن، وفي الإسناد رجل ضعيف بل ضعيف جدا اسمه جويبر، هذا ضعيف بل ضعيف جدا. فالإسناد إلى الحسن رحمه الله ماذا؟ ضعيف لا يصح. إذن عندنا كم قول في تفسير الكرسي؟ ثلاثة. قولان ضعيفان لا يصحان، والحق الذي لا شك فيه أنه ماذا؟ أنه القول الأول، وهو أنه موضع قدمي الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة، وهي أننا لو وجدنا، لو فرضنا مثلا أن وجدنا أحدا من أهل السنة أو من علماء أهل السنة فسر العرش، فسر الكرسي بأنه العلم، أو فسر الكرسي بأنه العرش، وجدنا واحد أو اثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك يفسرون ذلك، هل هذا يقدح في الإجماع؟ لا. الذي ذكرته لك قبل قليل؟ لا. فهمنا السؤال؟ لا. إذا وجدنا عالما أو اثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك يقولون الكرسي هو كذا وكذا بخلاف مقالة الصحابة رضي الله عنهم، فهل هذا يقدح في صحة الإجماع؟ لا. لماذا؟ أليس الإجماع أيوة إجماع لا يخالف أقوال. أيوة إيش قلت أنت؟ أيوة هذا خلاف بعد انعقاد الإجماع، فلا التفات إليه. وأود هنا أن تتنبه يا رعاك الله إلى مسألة مهمة ويخطئ بعض الناس في تصورها وفي إدراكها، وهي أن الإجماع يستقر عند أهل السنة والجماعة وإن خالف مخالفون، فالعصمة ليست مكفولة لأفراد العلماء، ربما ماذا؟ يخطئون، والخطأ لا يقدح في هذا الإجماع لأنه مستقر قبل خطأ هذا المخطئ. واضح يا إخواني؟ طيب أنا أضرب لك مثالا، وجدنا عالما من علماء أهل السنة والجماعة، لأقل مثلا ابن عبد البر، إمام جليل من أئمة أهل السنة، ابن عبد البر المالكي، وجدناه مثلا في كتابه التمهيد أول صفة أو صفتين أو ثلاث صفات أو نحو ذلك، هل لنا أن نقول إن هذه الصفة التي أولها وقع فيها نزاع وخلاف بين أهل السنة؟ أو نقول إن إثبات هذه الصفة لله عز وجل أمر مجمع عليه، وابن عبد البر أخطأ، فخطأ المخطئ لا يقدح في صحة الإجماع. انتبه لهذا، خطأ المخطئ لا يقدح في صحة الإجماع، فالمسألة مجمع عليها وقد استقرت وانتهت قبل أن يولد هذا المخطئ. فلما وجد خطأه قلنا هذا خطأ، نحن نتلمس له العذر، نعتذر له، ربما ما صح عنده الدليل، ربما حصلت عنده شبهة إلى غير ذلك، هذا موضوع آخر. أما أننا نأتي فنشغب على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة التي تواردوا عليها والتي قرروها، خلكم معي يا أخوان، خلكم هنا، التي قرروها جيلا بعد جيل، يدونونها في المصنفات ويتداولونها بينهم دون نكير، ثم نأتي يقول والله في فلان أخطأ، إذن المسألة ماذا؟ هذه مسألة عقدية خلافية، لأن فلانا وفلانا أخطأ فيها. لا يا أخي، ما هكذا تبحث مسائل الاعتقاد. مسائل الاعتقاد تستقر عند أهل السنة بكونها معروفة ومشهورة ومتداولة، وينص عليها المتقدمون ويتلقاها عنهم المتأخرون ويدونونها في مصنفاتهم إلى آخر ما هنالك. ثم إذا وجد من يخالف، أحد العلماء غير معصومين، أخطأ يا أخي، ولعل له عذرا، نتلمس له العذر. أما أننا نقدح في هذه الإجماعات ونميع هذه القضايا، نقول والله هذا مختلف فيه وهذا مختلف فيه لوجود المخطئ في هذه المسائل، هذا ليس من المسلك العلمي الصحيح. فينبغي أن نتنبه إلى هذا، فإن بعض الناس ربما يستوحش وربما يقع في نفسه شيء من الاستشكال إذا وجد أحدا من العلماء أخطأ، فيبدأ يعني تضطرب عنده المسائل ويقع في حيرة، ربما وقع في شيء من الشك. ليس الأمر كذلك، هذا عالم العلماء له فضله وقدره وجلالته، لكن المسائل العلمية العقدية قد قررت وانتهت واجمع عليها وتلقاها أهل العلم بالتقرير وبالتدوين في المصنفات وانتهى الأمر. فخطأ المخطئ هذا شيء يتعلق به هو، ولا يقدح في هذا التقرير الذي عند أهل السنة والجماعة، والعلم عند الله عز وجل. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى الكلام عن المعية، ومناسبة الكلام عن المعية بعد الكلام عن العلو والاستماع ظاهرة، لأن بعض الناس قد يتوهم شيئا من التعارض بين إثبات العلو وإثبات المعية، وهذا ما أراد المؤلف رحمه الله أيضا أن ينبه عليه حينما عقد بعد ذلك بابا في الجمع بين نصوص علوه سبحانه وتعالى ومعيته، ثم بعد ذلك انطلق إلى بيان ما يتعلق بالنزول إلى آخر ما أورد، وأرى أن الكلام في المعية ربما يحتاج إلى شيء من التفصيل، لعلنا نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم، ونجعل الوقت المتبقي من هذا الدرس في الإجابة على الاستفسارات والأسئلة التي ترد من الإخوة. والعلم عند الله عز وجل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول: هل هناك حديث أو أثر يفسر لفظة الخلفاء الراشدين الواردين في حديث العرباض؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخلفاء أو أن الخلافة بعده 30 عاما. هل كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يؤلف فتح رب البرية لنفسه، وذلك لتفهم كتاب الحموية الصورة؟ ما فهمت في الحقيقة ماذا أراد الأخ. وعلى كل حال، يعني لم يكن مؤلفا للكتاب لنفسه، هو ألفه وطبعه يعني مباشرة فيما أعلم عقيبة تأليفه. هل فلاسفة اليونان يعاصرون نبيا من الأنبياء، وما ديانتهم؟ يعني هم على كل حال كثر، وكانوا يعني قدماء يعني الفلاسفة الكبار المشهورين وهم سقراط وأفلاطون ثم أرسطو، هؤلاء كانوا قبل نبي الله عز وجل عيسى عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لأرسطو نبه شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه كان وثنيا يعبد الأصنام، هذا هو حقيقة حاله. هل هناك كتاب خاص فيه ذكر تناقضات أئمة الأشاعرة في العقيدة؟ الحقيقة أن هناك رسالة في موجودة مطبوعة يعني في مجلدين، تناقضات أهل البدع، تناقضات أهل البدع، ولكنها غير مخصوصة بالأشاعرة، غير مخصوصة بالأشاعرة. هل من خصائص العرش أنه أول مخلوق؟ هل هناك أول مخلوق هكذا؟ أولية مطلقة؟ نعم، ماذا يستنبط؟ القلم. طيب، قبله ما خلق الله شيئا؟ وكان عرشه على الماء. إذن العرش قبل القلم، ها؟ والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو قبله؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبله، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، يعني العرش. طبعا هذه مقارنة بين شيئين وليست في أولية مطلقة. الصواب أن العرش متقدم على القلم، لكن سؤالي هل هناك أول مخلوق على الإطلاق وقبله ما خلق الله شيئا؟ الصواب يا إخواني والذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل لم يزل خالقا، بمعنى كل مخلوق خلقه الله فقد خلق قبله مخلوقا، والذي قبله خلق قبله مخلوقا، والذي قبله خلق قبله مخلوقا، وهلم جرى إلى ما لا بداية. لما؟ لأن الله عز وجل هو الأول، فلم يزل سبحانه وتعالى ربا، كيف يكون ربا وهو لا يخلق؟ يقول سبحانه أفمن يخلق كمن لا يخلق. لا يمكن أن تقدر أن هناك نقطة أو لحظة بدأ الخلق منها وقبل ذلك لم يكن الله خالقا. من تصور هذا فإنه نسب النقص العظيم لله تبارك وتعالى، لأنك إن قلت إن هناك لحظة منها ابتدأ الله الخلق ولتكن هذه اللحظة قبل ملايين الملايين الملايين الملايين الملايين من السنوات، طيب قبل هذا هل هناك مدة مثل هذه المدة تقدمت عليها؟ نعم نعم. طيب وضعفها؟ نعم. الله هو الأول فلم يزل موجودا، لم يزل موجودة. طيب وضعفها لو جلست أتقول وضعفها إلى انتهاء الدهر لن ينتهي الزمان في الماضي. إذن كل هذه الدهور المتطاولة لم يكن الله عز وجل فيها خالقا، لم يكن الله عز وجل فيها ربا، لم يكن الله عز وجل فيها إلها، لأن إله بمعنى معبود، كيف يكون معبودا ولا يوجد عابد؟ إذن لم يزل الله ماذا؟ خالقا. أفمن يخلق كمن لا يخلق، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه، وهو أن الله عز وجل لم يزل خالقا في الماضي كما أنه لم يزل أو لا يزال خالقا في ماذا؟ في المستقبل. فالتسلسل حاصل في الجهتين، بخلاف مذهب الأشاعرة الذين قالوا إن التسلسل حاصل في المستقبل دون الماضي، وبخلاف مذهب الجهمية الذين قالوا إن التسلسل ممتنع في الماضي والمستقبل. الحق أن الله عز وجل فيما يستقبل من الزمان كل مخلوق يخلقه فسوف يخلق بعده مخلوقا، والذي بعده سيخلق بعده مخلوقا، إلى متى؟ إلى ما لا نهاية. كذلك الأمر في الماضي، لم يزل الله عز وجل ماذا؟ خالقا. ولكن انتبه، قد يقول قائل ما الفرق بين هذا المذهب وبين مذهب الفلاسفة؟ نقول الفرق بينهما كالفرق بين المشرق والمغرب. فإن مذهب الفلاسفة أن هناك من المخلوقات ما هو قديم مع الله، وهذا القول كفر باتفاق المسلمين. أهل السنة يقولون كل مخلوق فإنه مسبوق بماذا؟ بالعدم، خلقه الله بعد أن لم يكن موجودا، أوجده الله عز وجل من العدم، ولكن قبله خلق مخلوقا، هو كان معدوما فأوجده، وقبله خلق مخلوقا كان معدوما، وقبله وهكذا، لا يوجد مخلوق قديم مع الله. تعالى الله عن ذلك، الله عز وجل هو وحده الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. ما صحة تفسير المقام المحمود بأن الله أجلس نبيه صلى الله عليه وسلم، أو أن الله يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم على العرش يوم القيامة؟ التفسير الثابت في السنة أن المقام المحمود هو ماذا؟ الشفاعة العظمى التي يحمده عليها صلى الله عليه وسلم الأولون والآخرون. وأما بالنسبة لتفسيره بإجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، فإن هذا قد جاءت فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها شيء، إنما جاء هذا واشتهر عن مجاهد رحمه الله التابعي الجليل. وهذا القول قال الإمام أحمد رحمه الله إنه لم ينكره أحد من أهل العلم، يعني كأنهم تلقوه بالقبول. فإذا كان ذلك كذلك وأن أهل العلم لم يزالوا يتداولون هذا دون نكير، فينبغي علينا أو ينبغي أن يسعنا ما وسع هؤلاء. إذا ما عندنا دليل من الكتاب ولا من السنة على ذلك، لكن عندنا ماذا؟ هذا الأثر، ولم يزل أهل العلم ماذا؟ يتداولونه ويقبلونه فيما بينهم. ولا ينبغي أن نستوحش، الله عز وجل فعال لما يريد. إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل إذا شاء الله أن يفعله، فمن الذي يحظر على الله عز وجل شيئا من الأفعال؟ إذا شاء الله أن يجلس محمدا صلى الله عليه وسلم أو غيره على العرش، فالله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. فأقول ليس عندنا دليل واضح على هذه المسألة، وإنما عندنا هذا الأثر، وأهل العلم قد تلقوه بالقبول، فمثل هذا لا ينبغي إنكاره، والعلم عند الله عز وجل. الأخذ بمنهج السلف، هذا أخ يسأل عن من يأخذ بمنهج السلف في جانب ويدعه في جانب. منهج السلف لا شك أنه وحدة واحدة، هناك مسائل مختلفة وتفريعات لهذا المنهج، لكن من أخذه ينبغي أن يأخذه كله في كل أبوابه، لأن منهج السلف هو الإسلام الصافي، لأن منهج السلف هو الإسلام الحق الصافي. والله جل وعلا يقول ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا الإسلام جميعا. لماذا لا يقال إن قول الإمام أحمد ولا معنى رد على المؤولة، وقد ذكرتم أنه رد على المعطلة؟ من المعطلة هنا؟ المؤولة، لأننا قلنا إنهم من خلال التأويل يعطلون، فلا أتكلم إلا عن هؤلاء. إذا قلت المعطلة فمن مرادي ماذا؟ المؤولة، لأن لأن التأويل وسيلة التعطيل كما تكلمنا عن هذا. هل صحيح أن التأويل وقع من ابن عباس والحسن البصري والبخاري وغيرهم من علماء السلف؟ لعل السائل يسأل عن أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صفة الساق، وأنه قد جاء عنه تفسير يوم يكشف عن ساق بالشدة، يعني تكشف العرب كما تقول العرب تكشف الحرب عن ساقها، يعني عن شدتها. والصحيح أن هذا الأثر ضعيف لا يصح، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على البكري إن هذا الأثر عن ابن عباس إسناده ساقط. وهناك رسالة مطبوعة تجدونها ربما في الشبكة أو تجدونها في المكتبات، المنهل الرقراق في تخريج ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، وخلص مؤلفها إلى أن كل ما روي عن ابن عباس في هذا فإنه ضعيف لا يصح عنه. ولو قدرنا يا إخواني أن هذا ثابت عن ابن عباس فإن هذا لا يعني أو لا يستلزم تأويل صفة الساق. لماذا؟ لأن البحث في دليل لا يستلزم البحث في الصفة، البحث في دليل للصفة لا يستلزم البحث في ماذا؟ في الصفة. بمعنى لو ناقش مناقش في دليل صفة من الصفات فرأى أنها لا تدل على هذه الصفة، هذا لا يستلزم أنه ينكر الصفة. لماذا؟ لأن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدل المدلول. لماذا؟ لأنه قد يثبت بدليل آخر، عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول. طيب نحن عندنا إن صح، أقول هذا على سبيل التنزل، إن صح عن ابن عباس أنه فسر الساق بالشدة في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، ورأى أن ساق هنا لم يأتي فيها إضافة إلى الله عز وجل فلا وجه لأن تكون من آيات الصفات، لكن أين عندنا عن ابن عباس أنه أول حديث أبي سعيد الخدري الذي ثبت في صحيح البخاري من أن الله تعالى يكشف عن ساقه؟ أين عندنا أن ابن عباس أول هذا الحديث؟ نحن عندنا أنه أول، عفوا، نحن عندنا أنه فسر الآية، لكن ما عندنا أنه أن كل ما ورد في الساق ماذا؟ أوله، أو أنه قال إن كل ما جاء في الساق لا يصح أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ينبغي أن تتنبه له عند النظر فيما يروى عن السلف رحمهم الله فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالصفات. وعلى كل حال كثير مما يروى من هذه التأويلات عن أئمة من علماء أهل السنة والجماعة فإن فيه بحثا ونظرا، إما من جهة الإسناد وإما من جهة الدلالة، إما من جهة الإسناد وإما من جهة الدلالة. يعني مثلا لعله يقصد عن البخاري أنه قال في قول الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أنه قال إيش؟ ها؟ ملكه أو ملكه؟ الأقرب والله أعلم أنه ملكه، أنه إيش؟ ملكه، لأن الله سبحانه وتعالى إن بقي وجهه فهو باق، إن بقي وجهه فهو باق سبحانه وتعالى. على كل حال نحن كما ذكرنا سابقا لا نعتقد العصمة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يصيبه ويخطئ، هب أن فلانا أو فلانا أخطأ فماذا يعني كان؟ هل هذا يقدح في المنهج؟ ها؟ هل هذا يقدح في منهج أهل السنة والجماعة؟ الأمر ليس كذلك كما قدمت الكلام على ذلك. هل يطلق اسم الجهمية على الأشاعرة؟ مصطلح الجهمية يطلق بإطلاقين عام وخاص. يطلق بإطلاق عام على كل من وقع في التعطيل من الأشاعرة والماتوريدية والمعتزلة وغيرهم، كل من كان عنده تعطيل في الصفات يسمى ماذا؟ جهميا، لأن جهما هو رافع راية التعطيل، فنسب كل من سار على هذا الدرب إليه، نسب كل من سار على هذا الدرب إليه. ويطلق هذا المصطلح إطلاقا خاصا على فرقة الجهمية أتباع جهم ابن صفوان خاصة، فتنبه إلى هذا الإطلاق. يعني قد نطلق الجهمية نطلق على الأشاعرة أنهم جهمية، وقد لا نطلق ذلك بحسب ماذا؟ بحسب الاصطلاح. إن أريد المعطلة في الجملة فالأشاعرة ماذا؟ من ضمنهم. وإن أريد أن الأشاعرة على ما عليه أتباع جهم بن صفوان فالجواب لا بكل تأكيد، لا بكل تأكيد. هل يصح أن يقال إن الحروف المقطعة هي من ضمن الآيات المتشابهة؟ لا، ليس الأمر كذلك. نحن قلنا إن الآيات، فسرنا هذا على وجه التفصيل حينما تكلمنا عن آية آل عمران في الدورة السابقة. الآيات المتشابهة ينبغي أن تحسن فهمها. التشابه يا إخوتا، الواقع في القرآن تشابه نسبي وليس تشابها مطلقا. انتبه، التشابه بمعنى الغموض، غموض المعنى الذي يقع في القرآن، هذا تشابه ماذا؟ نسبي، بالنسبة إلى بعض الناس هو ماذا؟ متشابه، وليس تشابها مطلقا أو حقيقيا لكل أحد، هذا غير موجود في القرآن أصلا. إنما يحصل اشتباه عند بعض الناس، تصبح هذه الآية متشابهة عند بعض الناس لا يدري ما وجهها، أو لا يدري ما وجه الجمع، بينها وبين غيرها، فيقع عنده شيء من الإشكال. لكن غيره من أهل العلم عندهم ماذا؟ علم بالمعنى، وعندهم علم بوجه الجمع، فالتشابه الذي يقع ماذا؟ تشابه نسبي، بالنسبة إلى بعض الأشخاص أو في بعض الأحوال، وليس تشابها مطلقا. ما صحة القول أن ما صنعه المؤولون في تأويلهم النصوص من باب تقريب المعنى للعوام؟ أي معنى هذا الذي قرب؟ المعنى الحق؟ هل قربوا المعنى الحق؟ ولا تركوا المعنى الحق وأتوا بشيء آخر جديد مبتدع؟ أجيبوا يا جماعة، أي معنى حق؟ ما قربوا، بل هم ضد المعنى الحق ولا يريدون المعنى الحق، ويرمون من يأخذ بالمعنى الحق بأنه ماذا؟ بأنه مشبه. فكيف نقول إنهم أرادوا تقريب المعنى الحق؟ وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان السلف الصالح رحمهم الله أحرص على تقريب العلم للناس، وما كانوا يسلكون هذا المسلك لو سلمنا أنه يعني أن ما قاله هذا القائل صحيح. بالنسبة للتفريق بين الآحاد والمتواتر، اليقين درجات والعلم ماذا؟ درجات. فبعض العلم، فبعض الأحاديث أقوى في الثبوت من بعض. فالخبر الذي يرويه 10 أو 20 ربما يفيدك ماذا؟ العلم واليقين، فهو ماذا؟ متواتر. طيب، وإذا جاء خبر آخر رواه لك 100 أو 200 ألا يفيدك علما أكبر وأعظم؟ إذن ماذا؟ المسألة إيش؟ المسألة متفاوتة ودرجات. فأخبار الأحاد التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترقاها أهل العلم بالحديث بالقبول وحكموا عليها بالثبوت، لا شك أنها مفيدة للعلم واليقين، واستفادتها العلم واليقين. وتميز هذا الخبر النبوي الصحيح عن غيره من أخبار أحد الناس إنما كان من أربع جهات، يعني استفادت هذه الأخبار الأحد العلم واليقين من أربع جهات، فصلها ابن القيم رحمه الله كما تجدها في مختصر الصواعق، وهو من أحسن من تكلم عن هذا الموضوع، مسألة أخبار الأحد ومحلها وإفادتها، من أحسن من تكلم عن هذا الموضوع ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق. وبالمناسبة يا أخواني أوصيكم بهذا الكتاب، إن لم تقرأ شيئا اقرأ هذا الكتاب. طبعا وخطابي إنما يتوجه إلى طلاب علم مؤصلين ومحصلين ولهم باع في العلم بعقيدة أهل السنة والاطلاع على كتبها، فهذا الكتاب يغني عن كثير غيره ولا يكاد يغني عنه غيره. احرص عليه واقرأ فيه فإنه نافع جدا جدا. المقصود أن أخبار الأحاد كما بيّن ابن القيم رحمه الله استفادت العلم واليقين من أربع جهات، من جهة المخبر ومن جهة المخبر ومن جهة المخبر به ومن جهة المخبر عنه، والمقام لا أرى أنه يتسع لتفصيل ذلك، لكن ارجع إلى ما ذكرت لك تجد الفائدة إن شاء الله. بالنسبة لما جاء عن بعض السلف من تفسيرهم التفسير الإشاري لبعض الحروف المقطعة في أوائل بعض السور، أقول الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا شيء لا نجد عليه دليلا، والأسلم والله تعالى أعلم أن لا يخاض في ذلك، وهذا المذهب الذي عليه كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة، كما تجد هذا في تفسير ابن كثير حينما تعرض لتفسير قوله تعالى ألف لام ميم. ما هو الفاصل بين السلف والخلف؟ السلف مصطلح يطلق على أهل حقبة معينة، السلف مصطلح يطلق على أهل حقبة معينة، وهم أهل القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. ويلحق بهؤلاء كثير من أهل العلم كبار أئمة الهدى من الطبقة التي بعدهم كالإمام أحمد وإسحاق وأمثالهما، يعاملون كلام هؤلاء معاملة كلام السلف، كما نبه أو كما أشار إلى هذا السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار. إذن السلف هم أهل هذه القرون المفضلة الخيرة التي جاءت تزكيتها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم هم المتأخرون أو هم الخلف. واضح؟ ولا بد أن نفرق بين السلف والسلفي أو السلف والسلفيين. فالسلفيون منسوبون إلى السلف، ليسوا هم السلف، وإنما هم منتسبون، هم متأخرون عنهم زمنا، ولكنهم ماذا؟ ينتسبون إليهم ويحرصون على الاقتداء بهم. هل نترك ألفاظا مجملة في كل فن ومجال، مثلا في الآداب عند الكلام العادي في مجموعة واتساب بين الإخوان؟ يعني عفوا ما فهمت. على كل حال الألفاظ التي توقع في اللبس ينبغي على الإنسان ماذا؟ أن يجتنبها، وربما تطلق كلمة أو ترمي كلمة مشتبهة ومحتملة وتريد شيئا ويفهم منك الآخر شيئا آخر، وكم وقعت من مشكلات بين الأصحاب وبين الإخوان بسبب مثل هذه الكلمات حمالة الأوجه. فلو أن الإنسان استعمل الكلمات الواضحة التي تؤدي المراد، وإذا استعمل خلافه فينبغي أن يبين قصده بشكل واضح حتى يزول الإشكال. موضوع المجاز وما أدراك ما المجاز موضوع طويل جدا، وأوصيك أيضا بأن تقرأ في مختصر الصواعق لابن القيم رحمه الله هذا الموضوع، فإنك تجد فيه ما لا تجد في غيره. فإن قرأت فيه فإنك تجد فائدة كبيرة. وكونك تدرك هذا الموضوع وتفهمه فهما صحيحا ثم بعد ذلك تقرأ ما ذكره البلاغيون لأجل أن تستفيد، هذا لا بأس به، لكن المهم أن تحكم هذا الباب في ضوء مقالة العلماء المحققين من علماء أهل السنة. ما الفرق بين كلمة إن الله أراد بنا وإن الله أراد منا؟ الله عز وجل أراد إرادتين، إرادة شرعية وإرادة ماذا؟ كونية. الإرادة الشرعية ملازمة للأمر الشرعي، فما أراده الله عز وجل شرعا فقد أمر به، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. فهذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى منا أمرنا وأراد منا ماذا؟ أن نطيع. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو مراد الله عز وجل الشرعي، هذا مراد الله عز وجل الشرعي، ولكن هذا المراد قد يقع وقد لا يقع بحسب حكمة الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نفرق بين هذه الإرادة وبين الإرادة الكونية. الإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة، والمراد في المشيئة واقع لا شك في ذلك ولا ريب، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل ما أراده الله كونا فلا بد أن يقع عقيب مشيئته ولا يمكن أن يتخلف، لا يمكن أن يتخلف. هذا يسأل عن الجلوس، هل هو صفة لله عز وجل؟ هنا بحثان في الحقيقة، كون الجلوس صفة وكون الاستواء يفسر بالجلوس، عندنا مقامان. أما وصف الله عز وجل بالجلوس وأن هذه صفة ثابتة لله عز وجل فلا أعلم في هذا دليلا صحيحا، يعني لم يرد في كتاب الله ولا أعلم حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إثبات الجلوس صفة لله عز وجل. طيب، هل يصح أن نفسر الاستواء بالجلوس أو بالقعود؟ هذا قاله قلة قليلة من أهل العلم، يعني جاء هذا عن خارجة ابن مصعب الضبعي أنه فسر الاستواء بالجلوس، وأيضا قال هذا الدارقطني رحمه الله في أبيات منسوبة له، فلا تنكروا أنه قاعد ولا تنكروا أنه يقعده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القول المشهور عن أهل السنة والجماعة خلاف ذلك، القول المشهور عند أهل السنة والجماعة خلاف ذلك. فالكلمات الأربع التي سبق علم ذكرها في كلام ابن القيم رحمه الله، فلهم عبارات عليها أربع، هذه لا شك أنها الكلمات المشهورة المتداولة بين أهل العلم. وأما الجلوس فليس بذاك التفسير الواضح عند علماء أهل السنة والجماعة. فإطلاق القول بأن هذا هو تفسير الاستواء أقول إنه ليس بالقول المشهور عند علماء أهل السنة والجماعة، ولكن انتبه، بعض الناس ربما نفى الجلوس عن الله عز وجل فقال إن الله يستوي استواء بلا جلوس، وهذا قول منكر عند أهل السنة والجماعة. واضح يا أخي؟ أعود فأقول إن تفسير الاستواء بالجلوس ليس مشهورا ومعروفا عند ليس بذاك المعروف عند أهل السنة والجماعة، قاله قلة قليلة من العلماء، لكن الخطأ هو في مثل قول هذا القائل الذي ماذا؟ ينفي وينكر، فيقول الله يستوي استواء بلا جلوس أو بغير جلوس، فلا شك أن هذا قول منكر، كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فسر بعض العلماء الصمد بأنه لا جوف له، فهل فيه معنى التجسيم؟ هذا تفسير ابن عباس، بل أكثر أهل العلم على تفسير الصمد بأنه الذي لا جوف له، فلا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، فلا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء. ولذلك قال الله عز وجل عقيب ذكر هذا الاسم قال لم يلد ولم يولد، فلم يدخل فيه شيء ولم يخرج منه شيء، لأن الولادة لابد أن يكون فيها يعني إما دخول شيء وإما خروج شيء، والله عز وجل ليس كذلك. فهذا من بعض تفسيره، يعني هذه ما ذكر عقيب كلمة الصمد فيه تفسير لكلمة الصمد، فالله عز وجل لا جوف له، وبالتالي فإنه لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء. وما الإشكال في هذا؟ ومن أين أتي هذا الإنسان؟ ونحن قلنا إن كلمة التجسيم أصلا كلمة لا ينبغي استعمالها، لا ينبغي استعمالها لأنها من مصطلحات المتكلمين. مسألة الاستواء على العرش وقت النزول في ثلث الليل الآخر، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه شرح حديث النزول أن جمهور أهل السنة على أن الله عز وجل لا يزال مستويا على العرش وإن نزل. كيف ذلك؟ الكيف غير معقول، ومن وقع في نفسه شيء فإنما أتي من تشبيه نزول الله عز وجل بنزول المخلوقين. أما الله عز وجل فشأنه أعظم، ليس كمثله شيء، فهو سبحانه وتعالى لا يزال مستويا على العرش وإن نزل، كما هو قوله جمهور أهل السنة والجماعة. وارجع إلى شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية للنظر في هذه المسألة. يعني هناك يا إخواني بعض الأسئلة هي من مغالطات الملاحدة، لا ينبغي أن يسترسل الإنسان مع مثل هذه الأشياء، بل ينبغي أن يقطع على نفسه تسلط الشيطان عليه بدخول مثل هذه الوساوس والاستشكالات. فإنه إن استرسل فإن الأمر لن يقف عند حد، وربما يوقعه في شيء عظيم. فاقطع هذه الوساوس عن نفسك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تزول عنك إن شاء الله، ولا تسترسل في قراءة هذه المشكلات وقراءة هذه التلبيسات التي يلبس بها هؤلاء الضالون، إنها إن استولت على قلبك أوقعتك في شيء عظيم، وربما لا يسلم لك قلبك. وكم من الناس من ظن في نفسه أنه صاحب إيمان قوي فبدأ يخوض في هذا الخوض فكانت العاقبة وخيمة، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. هذا سؤال عن من ينكر الإشارة إلى جهة العلو. يا لله العجب، من الذي سن لنا هذه الإشارة؟ أليس أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى؟ فهل هناك مجال لأن يتورع الإنسان عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة عظيمة ترجع إلى حقيقة الإيمان. يقول بعض أهل البدع، يقول حينما سئل أين الله قال إن ربك لبالمرصاد. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا السؤال سمع الجواب بأن الله في السماء، فحكم بإيمان هذه الجارية. السؤال سبق الكلام عنه. سبحان الله يا أخوة، تنبهوا، يعني في البحث في الصفات لا بد أن تصون عقلك وقلبك أن يقع في شيء من التشبيه أو اعتقاد النقص في الله سبحانه وتعالى. يعني حينما يقول قائل إذا نزل الله عز وجل ألا يكون داخل العالم، الله العظيم الكبير الواسع سبحانه وتعالى يكون في داخل شيء من خلقه؟ هذا لا يقوله من قدر الله حق قدره وعظمه حق تعظيمه. ما السماوات والأرض يا رجل بالنسبة للعظيم سبحانه وتعالى؟ السماء العرش الكرسي بالنسبة للسماوات والأرض، السماوات والأرض كلا شيء بالنسبة ليش؟ للكرسي. والكرسي صغير جدا بالنسبة لماذا؟ للعرش. فكيف برب العرش العظيم العظيم سبحانه وتعالى؟ فكيف يقال إنه إن نزل فإنه ماذا؟ يكون في داخل العالم، أعوذ بالله. هذا لا يجوز لأحد أن يتفوه به أو يعتقده. إنما نعتقد أن الله عز وجل يفعل فعلا هو النزول، والنزول معلوم في اللغة، وما زاد على ذلك فهو بحث بالكيفية. لو كنا رأينا الله ورأينا نزوله فإننا حين ذلك ندرك، لكن هذا بالنسبة لنا ماذا؟ غيب. يكفيك أن تعتقد أن الله تعالى ماذا؟ ينزل، ولا تأخذ أكثر من هذا. واعتقد أن الله عز وجل عال على خلقه وإن نزل. العلو يا إخوتاه كما ذكرنا صفة ماذا؟ ذاتية، لا ينفك أو لا تنفك الذات عن علوها، عن العلو له سبحانه وتعالى بحال من الأحوال أو في وقت من الأوقات. فلا يزال الله سبحانه عليا وإن نزل. فالعلو صفة ذاتية لله عز وجل، ومن ظن خلاف ذلك فإنما أتي من جهة التشبيه. الإشكالية أنه ظن أن نزول الله مثل نزول المخلوق، فوقع في هذا الإشكال. شأن الله عز وجل أعظم يا أخي، شأن الله أعظم. سبحان الله، نفس السؤال، الاستشكالات التي يريدها هؤلاء الملاحدة، ما أدري ما السبب. هل يصح أن نقول إن علم الله عز وجل أوسع مما كتب في اللوح المحفوظ؟ الجواب نعم، بكل تأكيد علم الله عز وجل ماذا؟ أوسع. فاللوح المحفوظ كتب فيه شيء معين ومحدود، كتب الله عز وجل فيه في هذا اللوح مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض وإلى قيام الساعة، هذا فقط الذي إيش؟ كتب في اللوح المحفوظ. وهل علم الله عز وجل منحصر في هذا؟ الله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون من الممكنات والمستحيلات. فأين علم الله عز وجل بالنسبة لي ما كتب في اللوح المحفوظ؟ علم الله أوسع من ذلك بكثير. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالله عز وجل وسع كل شيء علما تبارك وتعالى. تفسير الكرسي بالعلم تكلمنا عنه قريبا، قلنا أنه خطأ ومخالف لإجماع السلف، ومن روي عنه ذلك من السلف كالحسن فإنه لا يصح عنه. بعض الأسئلة مكررة. ما رأيكم أن تكون الفتوى في مسائل عقدية؟ ما فهمت. على كل حال، إذا ورد على طالب العلم سؤال يتعلق بالاعتقاد فإنه ينبغي عليه أن يجيب ولا يتردد، بل حاجة الناس إلى بيان العقيدة أعظم من حاجتهم إلى بيان الأحكام. فيبدو أني ما فهمت ما مراد الأخ. هذه مسألة تتعلق بتكفير وضوابطه، مشكلة الوقت لا يسع لأن نتكلم في ذلك. هل يصح أن العرش أول مخلوق؟ تكلمنا عن هذا. كيف تنظم وقتك لطلب العلم والتدريس؟ أفيدونا أثابكم الله. أنا أقول الحمد لله الوقت فيه ساعة. الإنسان عنده 24 ساعة، وقت واسع إذا أحسن تنظيم وترتيب وقته ووازن بين متطلبات طلبه للعلم ودعوته إلى الله ومستلزمات الحياة، مراعاة الأسرة إلى آخر ذلك. من استعان بالله عز وجل واجتهد ونظم وقته وألزم نفسه بما ينظم وقته، فإنه سيصل إن شاء الله إلى ما يريد. المهم أن تستمر، العلم يحتاج إلى استمرار حتى ولو كان وقتك ضيقا، أنت مشغول بأمور دعوية أو أمور في عملك في الحياة أو أمور تتعلق بالأسرة، لو خصصت لطلب العلم وقتا يسيرا لكنك تستمر عليه وتواظب عليه وتلازم أخذ العلم فيه كل يوم، فإنك بإذن الله عز وجل ستصل إلى خير كثير. اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تنتخب، يحصل المرء بها حكمة، إنما السيل اجتماع النقط. ولو شيء يسير، كل يوم ساعة ساعتين تقرأ، تستمع إلى درس، تحقق مسائل علمية، تحفظ، تراجع حفظك، كل يوم ساعة ساعتين أقل تقدير لابد أنك تجدها. وأنا أقول يا إخواني، إذا أردت أن تحافظ على وقتك انظر إلى الأوقات المهدرة، هذه غالبا لو أحكمتها وضبطت نفسك فيها وأحسنت استغلالها كسبت وقتا كثيرا. عندنا أوقات كثيرة ماذا؟ مهدرة، لا نهتم بها، ولذلك نتشاغل فيها بالواتساب أو نتشاغل فيها بقراءة الجوال ونحو ذلك. هذه الأوقات المهدرة التي تذهب بين الوظائف أو بين الأعمال المهمة، هذه لو أحسنت استغلالها أظن أنك تستطيع أن تدرك وقتا جيدا تستغله فيما تريد. فاحذر من الهدر، هذا الهدر الذي لا تشعر به، تقول ما عندي وقت، والواقع أنك لو يعني تصفحت وقتك يوميا لوجدت أن هناك أشياء كثيرة يعني من الأوقات مهدرة، فهذه حاول أنك تعالج نفسك فيها وستصل إن شاء الله إلى ما تريد. هل صح أن هذا البيت لرجل يقال له الأخطل قد استوى بشر على العراقي؟ الأخطل المشهور أنه ينسب إليه البيت الآخر، يعني هما بيتان مشهوران عند الأشاعرة، ما هما؟ قد استوى بشر في مسألة الاستواء، وبيت آخر تعلق بصفة الكلام، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا يعني يشتهر عند بعض الناس أنه منسوب للأخطل، والصحيح أنه غير ثابت عن الأخطل، وقد رجعت من قبل العلماء المتقدمين النسخ العتيقة لديوان الأخطل فما وجد هذا البيت فيها. وأما هذا البيت فأظن أنه مر بي في البداية والنهاية لابن كثير إن لم أكن واهما، أو في تاج العروس للزبيدي، نسبة قد استوى بشر على العراقي إلى الأخطل، ولكن الذي يبدو والله أعلم أن هذا غلط وغير صحيح. إذا وقع في نفس الإنسان شيء من التشبيه ولكن لا يعتقده، يبدو أن السائل يريد أنه يخطر عليه خاطر ولكنه يدفعه، مثل هذا لا يضره، والله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قد تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فأبشر بالخير إذا كنت تدفع عن نفسك ذلك فإن شاء الله أنه لا يضرك. لكن لا شك أن حال من لم تكن هذه الخطرات واردة على قلبه حاله أكمل، من لم تكن هذه الخطرات واردة على قلبه حاله ماذا؟ أكمل. وهذا كان حال الكمل من المؤمنين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصديقين والراسخين في العلم، أو لا ما كانت ترد عليهم هذه الموارد وتلازمهم، ربما تخطر على شكل خاطر ويزول، جاء شيء من هذا أو حصل شيء من هذا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يكن شيئا ماذا؟ خاطرا ملازما كثير التردد على نفوسهم. فالذي تكثر في نفسه هذه الخطرات هذا دليل على أن عنده نقصا يحتاج إلى أن يعالجه، عنده نقص يحتاج إلى أن يعالجه. ومن أحسن ما تعالج به نفسك أن تنظر في الأدلة التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، فإن لها أثرا عظيما في إزالة أي مرض يصيب القلب فيما يتعلق بهذا المقام. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله إن شاء الله بحث يتعلق بالمشبهة والتشبيه وعلاج من يقع في نفسه ذلك، وكيف كان السلف رحمهم الله يوصون لأجل السلامة من شبهة التشبيه، لأجل السلامة من شبهة التشبيه، لعلها تأتي معنا قريبا إن شاء الله. هذا السؤال يقول يعني الأشاعرة نجدهم في كتب الأصول مثلا يقولون الكتاب والسنة والإجماع ثم الاجتهاد، فكيف تقولون إنهم يقدمون العقل على النقل؟ المشكلة عند هؤلاء أن لهم منهجان، أن لهم منهجين. لهم منهج إذا بحثوا في مسائل الاعتقاد، ولهم منهج إذا بحثوا في مسائل الفقه أو أصول الفقه. هنا يسلكون منهجا وهنا يسلكون ماذا؟ منهجا. لماذا؟ لأن البابين عندهم مختلفان. باب الاعتقاد عندهم باب قطعي، أما باب الأحكام وما يتعلق إليه وما يتعلق بها وما يرجع إليها هذا باب ماذا؟ ظني. ولذلك المسلك هنا يختلف عن المسلك هنا. يعني لا تجد الأشاعرة يترددون في قبول أخبار الأحاد في مسألة تتعلق بالطهارة أو بالطلاق. لماذا؟ لأن الباب هنا ظني، فنقبل فيه الظنيات التي هي عندهم إيش؟ أخبار الأحاد، لكن لا يتعاملون بهذا في أبواب الاعتقاد. يقولون لا، هذه مسائل أصول، هذه مسائل قطعية، فلا نقبل فيها إلا دليلا قطعيا. إذن الخلاصة أن فهم هذا الأمر أن بناء المسائل العلمية عندهم مختلف بين المسائل العقدية والمسائل وبين المسائل العملية المتعلقة بالفقه أو بأصول الفقه. فالأصول العقدية عندهم تختلف عن الأصول الفقهية، فينبغي أن تميز بين هذا وهذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.